الآيات نأتي للعلاقة بين الرجل والمرأة في الشرع، العلاقة بين المرأة والرجل في الشرع. المرأة على النصف من الرجل فقهيا في أحوال خمسة، في أحوال خمسة تأتون بها أو أأتي بها. نبدأ بسم الله. الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، إن أتيتم بها الخمسة كاملة فأنتم أنتم، حتى لو لم تأتوا بها كاملة أنتم أنتم. الشهادة، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ما شاء الله. الثالثة الدية، دية الرجل ضعف دية المرأة، دية المرأة على النصف من دية الرجل. بقيت اثنتان، العقيقة الوليمة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، بقيت واحدة حتى تصبحوا أنتم أنتم. بقيت واحدة، أنا أعيد الأربع حتى الذين في التلفاز يمكن ما يسمعوكم. الفضلاء ها هنا قالوا الميراث والشهادة والعقيقة والدية، قلنا لهم بقيت واحدة. هذه لا تغضبون، لا تغضبوا، لا أظنكم تأتون بها، نتركها إلى آخر اللقاء حتى تختبر نفسك، لن تجيب بس أنت تختبر نفسك، لكن إن بقيناها إلى آخر اللقاء شغلت عنا. الحالة الخامسة في العتق، من أعتق غلاما كان فكاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار. الحالة الخامسة العتق، من أعتق غلاما كان فكاكه من النار، ومن أعتق جارية كانتا فكاكه من النار.